سائل يقول: ما حكم هذا اللفظ في الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ لا ليس دعاء شرعية. من يسأل الله خير وتعود له مشكلة: اللهم إني أسألك من شر ما قضيت، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولوط: يسأل ربه العافية من كل شر، كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر كله بقضاء وقدر، لكن يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر كله مقضي. هذا واحد. لكن الدعاء من أسباب الاشتباه، من أسباب الوقاية، الدعاء والأعمال الصالحات من أسباب الوقاية.